بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 وهو الأخير إن شاء الله من مجالس التعليق على 40 النووية وتتمة الحافظ بن رجب عليهما رحمة الله. ها عندما نقرا، نعم عباد، ارفع صوتك. قال الناظم حفظه الله: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظر 40: يا ربي كلي مرشدا معينا. الأول نية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المهتدي، إن الحلال والنصح لا تهدي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليني إن الله ربي طيب، دع ما يليه ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، اصمت ولا تغضب لدى الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك، ثم استقم ولم أزد تمسكا، طهور شكر يا عبادي إني، أهل الدثور يا فتى خذ عني، كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي للطرق، لقد سألت افترض الفرائض، وزاد بدنيا لا تكن معارضا، ولا ضرارا حلفوا من أنكرا، ومن رأى المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للسوء والله للحسنى وللسوء كتب وللسوء كتب والله للحسنى وللسوء كتب والله للحسنى وللسوء كتب يليه من عاد تنلب نقمتي تجاوز الرحمن لي عن أمتي كنت الغريب في السبيل وود به خلي هواك يتبع ما جيت به ختامها حديث ابن آدم قد جاء في ذي 40 خاتما وبعدها تتمة لابن رجب أوصلها 50 فاحفظ ما كتب وألحقوا رضاعة تحرم وبيع خمر كل سكر يحرم ما ملأ من النفاق أربع لو أنكم ولا يزال فاسمعوا. أحسنت، نعم، ارفع صوتك حتى يسمعك الذين هناك. لا تحسدوا ما ملأ من النفاق أربع لو أنكم ولا يزال تسمع. أحسنت، من هو الثالث؟ نعم تفضل وارفع صوتك. حتى يحب لا يحل كله لقد سألت ولا ضرارا ولا ضرارا لا تحسد يليه من عادى لا كن ختامها ما ملأ لو أنكم أحسنتم وزد راجعها أكثر والذين ما قرأوا إلى الآن يعني إن أحب بعضهم أن يقرأ عندي إذا رأني في أي وقت أو عند الأخ رمزي أو يوسف أو أي واحد ممن قد قرأ. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الخمسون عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا في لفظ علي قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وختامه مسك يعني من أحسن ما يكون ختم هذه الأحاديث بهذا الحديث العظيم الذي يجمع لك كثيرا مما تقدم. ففي هذا الحديث من الفوائد فضل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وهو الذي لأجله أورد الحديث هنا. والإكثار من ذكر الله أيها الإخوة سبب لكثير من الخير، فهو يجعل القلب مرتبطا بربه سبحانه، وهو سبب لمحبة الله عز وجل وحصن من الشيطان. ومن أكثر من ذكر الله صلحت له أموره، لأنه سيبتعد عن المعاصي إذ أنه ذاكر، وستأتي الواجبات وهو يذكر الله فيقول كيف أحرص على الذكر ولا أحرص على الواجبات، بل سيكون هذا عونا له، الذكر مقوي للأبدان وعون على الطاعات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 70 فائدة من فوائد الذكر في كتابه العظيم الوابل الصيب. وطالب العلم هو أولى الناس بأن يكون كثير الذكر، فيحرص أولا على الأذكار المقيدة والتي هي موظفة في الأوقات، أذكار الاستيقاظ من النوم أولا، ثم ما يقوله بعد ذلك في صلاته إذا صلى يعني مثلا قبل الفجر، ثم دعاء الخروج من المنزل، ثم دعاء الذهاب إلى المسجد، ثم دعاء دخول المسجد، ثم أذكار الصلاة، ثم أذكار بعد الصلاة، ثم أذكار الصباح، ثم تأتي الأذكار الأخرى التي يحتاجها في وهي موظفة على الأعمال والأحوال والأزمنة من الذكر والدعاء. وكذلك الذكر المطلق، يعني لا ينبغي أن يبقى الإنسان فاغرا فهكذا دون عمل، فيبقى يتشعب به فكره هنا وهناك وهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إن كان وقف عن الذكر للتفكير في مسألة، للتفكير فيما ينفعه، لتحضير شيء ونحو هذا. وإلا فالأصل أنه إذا لم يكن الإنسان معه ما يشغله فيشتغل بذكر الله عز وجل. والذكر يطلق على ذكر اللسان ويطلق كذلك على جميع الطاعات، فكلها تسمى ذكرى. والله يقول أقم الصلاة لذكري، فجميع الطاعات هي من ذكر الله، والغرض منها إقامة ذكر الله في القلب والجوارح. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. وفيه الحرص على الأهم فالمهم، الحرص على الأهم فالمهم. هذا الرجل جاء يقول شرائع الإسلام كثرت علي، يعني فاذكر لي شيئا جامعا، من باب تقديم الأهم. وفيه تفاوت أبواب الخير في شمولها وعظمتها، تفاوت أبواب الخير في شمولها وعظمتها. وفيه تفاوت الناس في القدرة على فعل الطاعات المتنوعة، تفاوت الناس في القدرة على فعل الطاعات المتنوعة. وهذا يستفيد منه الداعي إلى الله أن يفقه كيف يتعامل مع الناس، يعني لا يلزم أنك كلما رأيت إنسانا حثثته على أبواب متنوعة من الخير وأنت تراه عاجزا عن كثير منها، فهذا ليس من الفقه، وهذا يصيبه بعقدة وأنه ليس أهلا للخير ونحو ذلك. لكن من هناك من فتح له مثلا في باب الصلاة فهو يكثر منها ولا يقدر على الإكثار من الصوم، ولو جاء يكثر من الصوم يضعف عن بقية الطاعات، فلا داعي أن تبقى دائما مثلا تعاتب على عدم الصيام أو تحثه عليه وأنت ترى أنه يضعفه عن الخير. وهناك أناس فتح لهم في باب الصوم مثلا فتراه يسهل عليه جدا أن يصوم ولا يبالي كأنه مفطر ويقوم بقية الأعمال على الوجه المطلوب، فهذا يحث على ذلك. وهناك أناس فتح لهم في باب قراءة القرآن، وأناس في باب الذكر، وأناس في باب التعاون مع الناس، يعني بعض الناس ما فتح لهم في باب العلم مثلا فلا يقدر على البقاء للحفظ والمراجعة مثل بقية الناس، لكن فتح له في باب التعاون فتراه كلما سمع بمحتاج قام بالتعاون معه. كم في المراكز من أناس سخرهم الله لخدمة إخوانهم، فهذا باب خير، والله عز وجل قد جعل للجنة طرقا متعددة وأبوابا كثيرة من أجل أن يسير كل واحد في الباب الذي يقدر عليه. وقل من يقدر على الشمولية فيستطيع لهذا ولهذا، فتراه ضاربا في كل باب بسهم ونصيب، والتوفيق من الله. طيب، بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الكتاب الطيب، ونسأل الله أن نكون قد انتفعنا منه. وأنصح إخواني بالمراجعة، أنصح إخواني بالمراجعة لهذه الأحاديث ولمعانيها الإجمالية أقل شيء، وبمراجعة النظم أيضا. وكما اتفقنا أننا إن شاء الله من يوم السبت سنبدأ في عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة العثيمين رحمه الله ضمن سلسلة مبادئ العلوم، وسيكون هو الكتاب 16 إن شاء الله تعالى. يقول: هل تشتغل بالذكر في الدروس؟ يعني هل يشتغل الشخص بالذكر؟ لا، هذا خطأ. وقت يعني حضورك للدرس والشيخ يتكلم، فمن الخطأ أن تشغل نفسك بالذكر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت إما أن تكون مع الذكر منشغلا به ولن تدري ما يقول الشيخ، وإما أن تكون منشغلا بالدرس فلا تدري ما تذكر، يعني لا تصير مثل العوام الذين معهم المسبحة فكأنه يذكر الله وهو يعني عقله عند كلام الناس ونحو هذا، بل بعضهم يحرك حتى وهو يتكلم من كثرة يعني تعود على هذا. أحيانا أنت تكلمه هو ويهز رأسه، معنى هو معك وليس مع الذكر، لكن ما أدري أحيانا إلا وقد غلط ويقول لك صح الكلام على كذا وكذا وهو يحرك يحرك المسبحة، إذن إيش تعد حتى كلامك؟ الله المستعان. فالذي ينشغل بالذكر وقت الدرس هذا خطأ. لكن إذا سكت الشيخ مثلا، لو أنه سكت في متابعة شيء، في النظر في شيء، فلا بأس أن تنشغل، أو كان الوقت وقت عرض للأحاديث وقد عرضتها فمثل ما في دروس الشيخ العامة فتبقى تنشغل بشيء آخر سواء من الذكر أو من القراءة أو نحو هذا، فهذا لا بأس به. وإذا كان لا ينبغي الانشغال بالذكر فكيف بمن ينشغل بما هو دونه؟ كيف بمن ينشغل مثلا بالجوال أو نحو ذلك وقت الدرس؟ فهذا من الخطأ، هذا من الخطأ وليس من الأدب. وأحيانا بعضهم يستغل إذن الشيخ في فتح الجوالات لمتابعة الدرس، الشيخ كونه يأذن، شيخنا حفظه الله يأذن بفتح الجوال لمتابعة صحيح البخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير، فبعضهم يستغلها كأنه فاتح الكتاب وهو فاتح لكتاب آخر أو لباب آخر الواتس أو نحو ذلك. لا، هذا من الخطأ ليس من الأدب. بعض أهل العلم لا يأذن بفتح الجوال ولو لمتابعة الدرس، وهذا هو الأولى. تريد متابعة الدرس تابع مع أخ معه كتاب، والجوال اقرأ به في غير وقت الدرس، اقرأ بالجوال في غير وقت الدرس، وأما وقت الدرس فاتخذ كتابا أو كن قريبا ممن معه كتاب وتابع معه. نكتفي بهذا وإلى هنا. ها، عندكم نعم عندكم بيتان دين، لكن سهل إن شاء الله تقضوننا في وقت آخر.